أمشي لها شوقا كالقه في بسمة وعلا في ليلها لسنا لها من عينها تجرى الملا فالقدس تبكي ولا باكي يلقي على الأحزان أمال فالقدس تبكي ولا لا باكي يلقي على الأحزان أمال.